بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الأطعمة: باب ما قطع من الحي فهو ميت. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسلمة الإبل ويقطعون أليات الغنم. قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا أبو النضر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار نحوه. وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم. وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في الجامعة: ونحن الآن دخلنا في كتاب الأطعمة، انتهى من كتاب الصيد ودخل في كتاب الأطعمة. الأكل والشرب انتهى في أبواب الماء والمياه انتهى، لكن هنا كتاب الأكل. يقول رحمه الله: باب ما جاء في أن ما قطع من الحية فهو ميت. الحيوان الحي يقطع منه لحمه حي، اللحمة اللي قطعت ميتة، ما يجوز، حرام أكلها. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال حدثنا عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة قال حدثنا أبو واقد الليثي الحارث بن أبل قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسلمة الإبل. يقول أبو واقد الليثي رحمه الله ورضي عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وقدم المدينة وجد الأنصار يجبون أسلمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، اللي يقطعونها وهي حية، والبعير يجيبون سنامه، يجيب سيف شاطر ولا سكين شاطرة ويأخذ السنام، هذا الشحم هذا يخلعونه ويأكلونه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما قطع من الحية فهو ميت، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. هل أنت قطعت الإنسان ميت، خلاص لا يحل لك أن تأكله، سواء شحم أو لحم أو أي شيء. لو تطيح الغنم هو ولا شيء تقطع رجلها وهي حية، الغنمة ما قطعته منها فهو ميت، لا يحل لك أن تأكل شيء قطعته من حي، من حيوان حي ميت. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، يعني هالشيء اللي انت قطعته ميت، فلا يحل لمسلم أن يأكله. فحرم على الأنصار قطع الشحوم هذا لأليات الغنم ولا أسلمة الإبل، يجبونها جب يقطعونها بسكين حادة ويأخذ سنامها وهي حية ويجاء باركة، أو يقطع لية النعجة أو لية الخروف ويذوبونه ويأكلون شحم. يقول: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، لا يحل أكله مطلقا، حرام. هذا ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، أن كل شيء يقطع من بهيمة حية فإنه ميت. نعم. قال: ويجبون أسلمة الإبل ويقطعون أليات الغنم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. ثم أتى بسند آخر رحمه الله فقال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار بالسند الأول، وأن أبي واقد الليثي رحمه الله حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة والأنصار يجبون أسلمة الإبل وأليات الغنم فحرمها عليهم، قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، يعني حرام، حكمه حكم الميتة، اللي تقطعه من البهيمة وهي حية فحكمه حكم الميتة. ليش؟ لأنه تعذيب للبهيمة من جهة، ومن جهة أخرى لا فائدة منه، الشاهد أنه تعذيب للبهيمة، يقطعون اللي هو حي والخروف حي ولا النعجة حية ولا البناقة حية يدبون سنامها وهي باركة، عذاب لا شك أنه عذاب للبهائم، فما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، يعني أن حكمه حكم الميتة لا يؤكل. أبو واقد الليثي له الحديث اللي تعرفونه، حديث مر الرسول عليه الصلاة بشجرة لها أن يعلقون أنواط، فقال اجعل لنا يا رسول الله أنواط بعدما أسلموا، اجعل لنا ذات أنواط يا رسول الله، يعني اجعل لنا شجرة نعلق فيها مناديل ونتبرك فيها. قال سبحان الله سبحان الله، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى لما أسلموا ونجى الله موسى وقومه ومروا على ناس يعبدون صنم، قال اجعل لنا غذن كما لهم صنم، اجعل لنا إله كما لهم إله، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أنتم تقولون اجعل لنا شجرة نجعلها نواة تبرك فيها. هذا ما لا شك أن ما فعلت الأمم السابقة لا بد تفعله هذه الأمة، وما حصل على الأمم السابقة لا بد أن تفعله هذه الأمة. نعم. يقول أبو عيسى هذا الحديث حسن غريب. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم، والعمل عليه على الحديث هذا عند أهل العلم كافة، على أن ما قطع من البهيمة وهي حية فحكمه حكم الميت، فهو ميت لا يحل أكله لأحد. باب ما جاء في الزكاة في الحلق واللبة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء وهناد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة قال أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها لعجز عنك. قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون هذا في الضرورة. قال أبو عيسى وفي الباب عن رافع بن خديج وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث، واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم اسمه أسامة بن قيثم، ويقال اسمه يسار بن بر، ويقال ابن بل، ويقال اسمه عطارب نسب إلى جده. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الزكاة في الحلق واللبة، يعني الحلقوم المري والحلقوم العرقين، هذا حق النفس وحق الطعام لا بد تقطعه للإنسان، فإذا قطعته اترك البهيمة تموت ثم بعد ذلك اقطع رأسها، اترك البهيمة لا تقطع الرأس حتى تموت البهيمة، إذا قطعت البودجين رايحة تموت اتركها دقيقة واحدة أو ثانية أو ثواني ويموت، تموت البهيمة حتى لو رفست فإنها رايحة تموت، لأن الحركة هذه حركة ميت، الحركات الرفس ومن رفس هذه كلها حركات ميت رايحة تموت، لابد إذا قطع الحلق وضع المري ومجرى الماء ومجرى الطعام ومجرى الشراب والنفس فإنه لا يعيش أبدا. يقول حدثنا هناد بن السري ومحمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا عن حماد بن سلمة قال حدثنا قال أحمد بن منيع في حديثه حدثنا يزيد بن هارون. يقول ثم أتى مرة ثانية فقال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة يعني يزيد بن هارون متابع وكيع بن جراح. نعم. عن أبي العشراء واختلف في اسمه كما سمعتم، وهو على ثلاثة أقوال وأربعة أقوال، ولكن كنيته مشهورة، مشهور بكل أبو العشراء وكفى. قال حدثنا أبو العشراء عن أبيه أبو العشراء. نعم. قال قلت يا رسول الله ما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ يقول قلت يا رسول الله هذا ما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة، الزكاة بالذال لا تقرأ بالزاء، الناس يقرونها بالزاء هذا غلط، الزكاة بالذال ما تكون الزكاة إلا بالحب اللبة؟ قال نعم لا تكون، لكن يقول اطعن البهيمة في أي مكان يكون، لفظة اطعن البهيمة في أي مكان ما ثبتت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذبح طليين في سنة وذبح طليين في سنة أخرى وذبح كذا، وعند في 63 بدنة في حجة الوداع يطعنها بلبتها بالسكين ولا يطعن مع مكان آخر، في اللبة ولا في الحلق هنا، أما في اللبة المنحر الإبل والبقر لك أن تنحره أو تذكيها، وأما الغنم في تذكى مع حلقها من فوق مفصل الرقبة من الرأس في هواء بين الرقب والرأس، إذا قطعت انتهى كل شيء، لأنه مجرى الماء ومجرى الهواء، مجرى الطعام ومجرى الشراب ومجرى النفس، فإذا قطع العرقان هذه خلاص انتهى، لا يمكن أن يعيش، لا يمكن أن يعيش. ولهذا أجمع فقهاء الإسلام كافة أن الذيب إذا مسك حلق الماء البهيمة وقطع الودجين فإنها لا تحل، حتى لو فكت الذيب، حتى لو ترك هذه، لأنها لا يمكن أن تعيش. وكذلك يطلع كرشها فإنها لا تعيش أيضا، تحرك لكن حركة ميت لا حركة حي، حركتها إذا تحركت فإنها حركة ميت. فالشاهد أن الودجين مجرى الطعام ومجرى النفس إذا قطع فلا يعيش، تعيش البهيمة مرة واحدة، سواء كانت ناقة أو طلي أو بقرة أو أي شيء، إذا قطع هذين لا تعيش. الشاهد قال إذا يقول أنه قال أو في أي مكان تطعنها فيه، يقول يزيد بن هارون هذه الضرورة، نعم الضرورة صح، إذا كان هناك جمل تردى في بير كيف نذكيه؟ تردى في بير لازم يموت، ونحن بناكل لحمه، نبي نجزره وناكل لحمه، كيف نذكيه؟ لا أطعنه في أي مكان كان ويحيى حلال وجزره أصلق جلده وكل لحمه. إذا تردى لا شك، إذا تردى في بير أو تردى طلي في إنشاج تطعنه من أي مكان كان يحلك، فثم اجزره اسلق جلده خذوا لحمه ولو كان في البير، ينزل واحد ويقطع لحمه أو اثنين ويطلعون اللحم ولو ما ذبحوه في اللبة. ليش؟ لأن هذا ضرورة، ما يقدر ما يستطيع يذبح في اللبة لأن الرقبة تحت، فأنت اطعنه فخذه، اطعنه بأي مكان كان يكفي، طلع الدم كفى. أما بغير ضرورة فلا يمكن، بغير ضرورة تقدر على أن تذبحها وذبح السنة وذبح الشريعة وهو مع الحلق، وتقطع الودجين العرقين تقطعها تستطيع هذا، وتطعنه مع الفخذ ويحل، هذا مستحيل، ما يمكن أن يحل إلا إذا قطعت الودجين مجرى الدم مجرى الماء مجرى الطعام ومجرى النفس. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طعمت في فخذها لأجزاء عنك، قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون هذا للضرورة. يقول يزيد بن هارون هذا للضرورة، يعني لا تحل البهيمة بأي بهيمة كانت، لا تحل إلا إذا قطعت الوجهين وهو مجرى الماء ومجرى النفس، أما إذا طعنتها وأنت مستطيع على أن تذكيها فلا. ولهذا الصيود إذا تصادوها الناس صادها صعد ورمى هذا بها ببندق ثم قعد يرفس وتعداه وراح للثاني ورجع إليه ميت ما يحل، لابد من أذكيه ولو ضربت الرصاصة جسد الأرنب أو جسد الظبي أو شيء من هذا، وتعداه ويرفس ما نزل يذكيه ثم تعدى للثاني ورجع له وجده ميت حرام، لا يجوز أن يأكله لأنه استطاع أن يذكيه في المذكى الشرعي ولم يفعل، البندق ما تفعل شيء. لكن لو أتاه ميت، لو أنه وصل إليه بعدما رماه وضربت في الرصاصة ووصل إليه لميت خلاص حلال، لكن وصل إليه وحي وتعداه وحي ثم ذهب إلى غيره ورجع إليه وقد مات فلا يحل. ليش؟ لأنه استطاع أن يذكيه بالمذكى الشرعي فلم يفعل، فمات فهو حرام. عاد يقول يزيد بن هارون أن قول الرسول هذا الحديث للضرورة، صحيح أولا لا يثبت، وثانيا إن ثبت فهو للضرورة. نعم. وفي الباب عن رافع بن خديج، يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن رافع بن خديج و هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، يعني هو اللي رواه وحده، فلهذا صار الحديث غريب. نعم. ولا نعرف العشراء عن أبيه غير هذا الحديث، ولا يعرف عن أبي العشراء عن أبيه الصحابي غير هذا الحديث. نعم. ثم قال اختلف اسم أبي العشراء، فقال بعضهم اسمه أسامة ابن قسطين، لكن اختلفهم في اسمه ولا يعرف له اسم، لأن أسماء الكتب بأنفسها أسماء الرواة اللي مهتمين بجمع رواة الأحاديث ما ذكروا له اسم، قالوا مشهور بكنيته. واختلاف الاسم ثلاث مرات أو أربع مرات، أربعة أسماء أو خمسة أو ستة، ما يدرى أيها اسمه. ليش؟ لأنه اكتفي الناس العرب تكتفي بالإنسان إذا كان له كنية مشهور بها، ما يلتفتون إلى اسمه ولا يبحثون عنه. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل هذه الأمة، مشهور بكنيته، ما حد يعرف اسمه، قيل عبد الله بن عتيق وقيل فلان وقيل فلان. الشاهد أن العرب إذا عرف الإنسان بكنيته ما يبحثون ولا يهتمون باسمه، خلاص مشهور بكم أبو بكر بن أبي عتيق خلاص كافة، وكذلك فلان بن فلان. فإذا قلنا أبو العشرة أبو العشرة فإنه يكتفى بكنيته عن اسمه ولا يبحث الناس عن اسمه. كتاب الأحكام والفوائد، باب ما جاء في قتل الوزغ. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل وزغة بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة فإن قتلها في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة فإن قتلها في الضربة الثالثة كان له كذا وكذا حسنة. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وسعد وعائشة وأم شريك وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء من الأحكام والفوائد التي منتشرة يعني ليس هذا مجموع باب أو كتاب. يقول باب ما جاء في قتل الوزغة. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلا قال حدثنا عن وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان قال الثوري قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال عن أبيه أبي صالح ذكوان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل وزغة بيده اليمنى ضربته بيد اليمنى بأول مرة فلك ورد في بعض الأحاديث أو في بعض الكتب 100 حسنة وإن ضربته بالثانية 70 وإن قتلته بالثالثة 50 إلى آخره. فالشاهد أن الأولى لك 100 وتصافح الرسول وإن كان حديثا ورد لكنه ضعيف أنك تصافح الرسول. ليش؟ يقال أن الحكمة في هذا أنه كان ينفخ على نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجميع هوام الأرض كلها تطفي النار إلا هو ينفخ عليها بها تشتعل في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلهذا صار عدو لبني آدم لأنه عدو لنبي الله وخليل الله وأبينا الثاني الثالث. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من ضربه بأول مرة بيده اليمنى هكذا على الجدر ومات لك 100 درجة وإن ضربته بالثانية 70 وإن ضربته بالثالثة ومات 50 إلى آخره. وإن كان الترمذي ما ذكر العدد لكن أبي داود ذكر العدد 100 درجة و70 و50 في الأولى 100 درجة لك وفي بعض الأحاديث وبعض الروايات أنك تصافح الرسول يوم القيامة إلى آخر هذا. الشاهد أن الوزغة من أعداء بني آدم من عدو لبي عند بني آدم. انظر ماذا يفعل في الأواني ماذا يجني على العائلات أحيانا يجي وإذا ما استطاع أن يلحس الطعام دخل ذنبه وكله سم كله مسموم كل جسده مسموم. فإذا ما استطاع أن يلحس بلسانه إذا لحس بلسانه فالويل لمن أكل من بعده لكن لبن ولا طعام ولا حتى لو إنا ما غسل من اللبن أو ما غسل من الحليب بس دخل لسانه في خلاص الويل لمن شرب أو أكل من هذا الإناء. الشاهد تجد جماعات من الأمم ومن البيوت إذا عملوا هذا حصلوا على طعام ملحوس كل الجماعة يصيبهم التقريش يصيبهم المرض يصيب لأنه مسموم في كل جسده مسموم حتى لو بيده لو يدخل يده على الإناء فإنه يتأثر سواء كان لبن أو طعام أو دسم أو شيء من هذا. إلا التمر ما يجي التمر لأنه حلاوة لا يأتي ما يجي لكن بقية الطعام كله جميع الدسوم وجميع الزيوت وجميع كله يأتي ويلحس لو يمشي عليه مشي بس تأثر الناس بأثر الوزغ هذه لأنه عدل. وأحيانا يمشي في السقف ما ينتبه له الناس يمشي في السقف وعنده تحت طعام يدفل على الإناء اللي تحت فيه فيه لبن ولا فيه ماء ولا فيه حاجة يدفل عليه سفل وبالسقف الصف. عدو لبني آدم أعدى من إبليس أو هو من رسل إبليس. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على قتله بأول مرة إذا قتلته بضربة واحدة ومات لك 100 حسنة إذا قتلته بالثانية ومات 70 إذا قتلته بالثالثة ومات 50 إلى آخره. وعدد هذا قاله أبو داود الترمذي يقول فله كذا وكذا وله كذا وكذا أبو هريرة ما لكن عائشة ذكرت حديث عائشة سيأتي أو أنه مرنا نعم. يقول الترمذي والحديث هذا حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح نعم. وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة حديث عائشة في المتفق عليه في البخاري ومسلم حديث عائشة رضي الله عنها من قد كانت تجعل لها عسير طويل من حق النخل عسير من حق النخل تجعله فيها عصا طويل مرة فإذا رأته في السد كله في الجدار خبطته بالعصا لأنه ما تنون ثم إذا نزل وهو مات يلا تلحق عليه يا بيتها يا بالعصا يا بشيء لما يموت لأنه عدو لبني آدم. ولهذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام في إكفاء القدور، القدور كلها والأواني، إذا أردت أن تنام الإنسان أو انتهيت من أكل الطعام اجعل الغطاء عليه، لو تعرف عصا عود عليه تقول بسم الله خلاص ما يضرك شيء، حتى الوزغ ما يجي، تقول بسم الله، اعرض مروحة وإلا عود وإلا شيء غطاء وإلا أي شيء، بسم الله خلاص لا يكشف هذا المغطى، لا يكشف أبدا ولا يأتي، حتى الوزغ ما يأتي إذا سميت الله ما يأتي، لأن الله يوكل الملائكة تحرسك الإنسان وتحرس طعامك. الباب عن ابن مسعود وعائشة وسعد وأم شريك، يقول في الباب عن ابن مسعود وعائشة وأم شريك وسعد. نعم. باب ما جاء في قتل الحيات. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبلى. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وسهل بن سعد. قال هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عمر عن أبي لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل حيات البيوت وهي العوامر، ويروى عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا. وقال عبد الله بن المبارك إنما يكره من قتل الحيات قتل الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب قتل الحيات، الحيات والحنشان أيضا، حتى الحنش الأسود والأبيض الحنش، لأنه يقرص مثل ما تقرص الحية، إلا أن الحية أعظم، الحية أعوذ بالله إذا قرصت ما يعيش الإنسان. فالشاهد يقول الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتلوا الحيات، يعني اقتلوها عام، الحديث هذا عام على قتل الحيات، لكن سيأتينا تخصيص لجنان البيوت، يعني حيات تتشكل من الجن هي وتتشكل بحية، فإذا قتلتها الإنسان قد يأتوك أهلها ويقتلوك أو يشتكوك على حاكمهم هم أو يخطفوك أو يشتكوك على كذا وكذا إلى آخره. الشاهد أن جنان البيوت نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن قتلها، وذلك لقصة حصلت على أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن أحد الصحابة وهو شاب من الأنصار قد تزوج ببنت عمه وعرسهما جديد، ثم وهو يحفر سنة الخندق يحفر بالخندق مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله إني حديث عرس لبنت عمي وأنا أحبها وأحبها، أريد أن أزورها أضحى أضحها الساعة 4 ولا 5 من النهار، أريد أن أزورها قليلا وأرجع. قال تسلح، قاله الرسول تسلح، انظر قاله الرسول تسلح، خذ سلاحك يعني خذ سلاحك معه، فأخذ رمحه معه، الشاب أخذ رمحه معه، فلما وصل إلى بيته وجد المرأة بالباب عريانة شعرها وكلها على بالباب بباب السوق بباب البيت، ليش كذلك؟ قالت تدخل شوف قبل تأذين. لما دخل وجد على فراشه حية متطوية حوية متطوية، فأراها ضربها ضربها بالرمح، مع ضربتها بالرمح انطوت على ساقه فقرصته، فلا يدرى أيهما موتا أيهما أسرع موت، لا الحية ولا الولد، لأنه انطوت عليه لما ضربها انطوت على ساقه فعضته، فهي فلا يدرى أيهما أسرع موتا الشاب ولا الحية. لهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن جنان البيوت لأن عمار البيوت، لكن قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه أول مرة فأعوذ بالله أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك، الثاني تعود برضه، الثالثة تعود برضه، الرابع اقتلها ولا عليك شيء، اقتلها ولا شيء عليك مرة واحدة، إذا تعودت منه وسميت الله وتعودت منه ولم يعذ نفسه ولم يعذ فإنه هدر، يروح دمه هدر سواء كان جني ولا حي ولا شيء هدر. والجن أعطاهم الله تعالى وتقدس ملكة في التلون، يتلون بالحنشان، يتلون بالحيات، يتلون حتى بالضبا بالضبي، يتلون بكل شيء، بالقط بالبس يتلون يصير بس، أحيانا يصير آدمي مثل الأوادم أحيانا إلى آخره، أعطاهم الله ملكة التلون ونحن لا نشوفهم، هم يشوفوننا ونحن لا نشوفهم، ولهذا يستطيعون الاستمتاع ببني آدم لأنهم ما يرون ونرهم، ويدخلون الآدمي ويدخلون كذا بكل شيء، لأن بعضهم هوى وبعضهم لا أرواح، بعضهم هوى وبعضهم أرواح بلا أجساد وبعضهم أجساد رقيقة ما لها عظام ولا شيء إلى آخره. الشاهد أن الجنان نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن قتلها حتى تستعيذ منها 3 مرات، فإذا استعذت منها 3 مرات ورجعت وخافت الناس فاقتلها ولا شيء عليك الإنسان. نعم. قال عليه الصلاة والسلام اقتلوا الحيات واقتلوا بالطفيتين، الطفيتين نقطتين هنا وهنا، نقطة عند الإذن هنا ونقطة عند الإذن بياض والباقي كله أسود، الباقي كله. وأما الأبتر القصير مرة واحدة فهذا ما فيه طفيتين ولا شيء، هذا يقتل، هذا اقتله على طول لأنه عدو للآدمي. ليش؟ لأن بصره جعل الله فيه خاصة، لو وقع بصرك على بصره طمس العين، يطمس الأبصار ويسقط الحمى. المرأة إذا رأته وقع بصرة على بصرة أسقط الحمل، من خاصة جعلها الله تعالى وتقدس في الحياة في الحية الأبتر أو الحنش الأبتر الأسود القصير مرة، اللي هو قصير مرة ولونه أسود، فهذا من خصائص عيونه، إذا رأى الإنسان عينيه طمس البصر، وإذا رأته الحامل أسقطت حملها. خاص من الله تعالى وتقدس بهذا الشيء بإذن الله، كل الأشياء تفعل بإذن الله، لكن حذر الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الحنش الذي بهذه الصفة. وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وسهل بن سعد. نعم. والحديث حسن صحيح. نعم. قال وقد روي عن ابن عمر عن أبي لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل حيات البيوت. يقول الترمذي رحمه الله وقد روي عن أبي أبي لبابة عن ابن عمر عن أبي لبابة عن أبي لبابة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك نهى عن قتل حيات البيوت، يعني جنان البيوت، نهى عن قتلها إلا بعدما تستعيذ بالله منها ب3 مرات الإنسان. نعم. وهي العوامر، قال وهي العوامر عمار البيوت لأنها عامرة البيوت، إذا رأيتها وتعودت بالله منها ثم رجعت وتعودت منها ثم رجعت ثم تعودت منها ثم رجعت اقتلها ولا شيء عليك. نعم. ويروى عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا مثل هذا، ويقال يروى عن عبد الله بن عمر عن زيد بن الخطاب عمه مثل هذا الحديث وحديث أبي لبابة. نعم. وقال عبد الله بن مبارك إنما يكره من قتل الحيات قتل الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها. ابن المبارك رحمه الله يفسر لنا بعض ما اجتهاد منه، ولا ما جانا وصف من النبي عليه الصلاة والسلام، ما وجدنا شيء في كتب الأمهات الست، إنما مبارك يجتهد في وصف الحية التي نهى الرسول عن قتلها، وهي التي لونها لون فضة بيضاء ورقيقة وطويلة بيونها ولا تتطوى، لونها لون كأنها لون فضة، يعني تعطي بسواد لكنها فضة تلمع لمعان مثل لمعان الفضة الصافية، الفضة الصافية مثلها وأنها لا تتلوى، هذا كلام المبارك، يقول هذه الذي نهي عن قتلها لأنها من عمار البيوت. نعم. لكن الحية هي الحية، إذا أخذت الأطفال وأخذت النساء وطلعت حتى لو هي فضة ولو هي ما تطوى، إذا طلعت تعوذ منها، طلعت الثانية تعوذ، طلعت الثالثة تعوذ، الرابع قتلها أو قال في الثالثة تقتلها. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن عبيد الله بن عمر عن صيفي عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لبيوتكم عمارة فحرجوا عليهن 3، فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوهن. قال أبو عيسى هكذا روى عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن صيفي عن أبي سعيد الخدري قال وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن صيفي عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى حدثنا بذلك الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال وهذا أصح من حديث عبيد الله بن عمر. وروى محمد بن عجلان عن صيفي نحو رواية مالك. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا الناقد بن السري التميمي قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر العمري قال عن صيفي بن ابن معبد ابن معبد يجوز أن يكون ابن معبد قال حدثنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن لبيوتكم عمارة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن لبيوتكم عمارة يعني في من الحيات لا سيما الشطوب شطوب الجدران تدخل وتطوى في الشطب شطب الجدار لكن حرج عليها أعوذ بالله منك وحرج عليك أن تخرج علينا وحرج عليك أن تخرج علينا أعوذ بالله منك فإذا طلعت في الثالثة أو في الرابعة فاقتلها ولا شيء لها ما شيء عليك تصير مدمها هدر ولا يقاتل فيها أهلنا ولا يدعون فيها ولا يطلبونك فيها إذا قتلتها بعد التحريج وبعد التعود نعم. إن لبيوتكم عمارة تحرجوا عليهن ثلاثة فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوهن حرج عليها ثلاث مرات وحرج عليك بالله أن تخرجي علينا وحرج عليك أو تقول أعوذ بالله منك وحرج عليك أن تخرجي فإذا خرجت في الرابعة فاقتلها ولا شيء عليك قال وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن صيفي عن أبي السائب يقول وروى مالك بن أنس الإمام عن صيفي بن معبد عن السائب عن أبي سعيد يعني أنه يتابع أبي عبيد الله بن عمر ثم قال وفي الحديث قصة نقول في الحديث قصة والتي أتينا بها وهي قصة الأنصاري الشاب الولد استأذن الرسول في غزوة الخندق أنه يذهب إلى زوجته لأن الحديث عرس بها فذهب إليها وقتل قتلته الحية هي ماتت ومات قال عن السند الثاني أصح من الأول الحديث السند الثاني يقول الترمذي أصح من الأول يعني حديث السائب قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا الله عليه وسلم إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه من حديث ابن أبي ليلى يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زايد زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا ابن أبي ليلى محمد قال عن ثابت البناني قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال أبو ليلى قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الحيات هذه اللي تتطوى فحرجوا عليهن نعم فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا قولوا لها إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا الصحيح أنك تحرج عليها تحريج لا نوح ولا غير نوح ولا سليمان إنما تحرج عليها تحرج عليك أن تخرج علينا أو ترجعينا وأعوذ بالله منك ثلاث مرات فإن عادت فاقتلها أما مسألة نوح ومسألة سليمان فلا يصح نعم فإن عادت فاقتلوها والحديث حسن غريب يقول الترمذي الحديث هذا حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت إلا من هذا الوجه حديث ابن أبي ليلى يعني حديث ابن أبي ليلى الأول هو الغرابة من أبي ليلى الأول نعم باب ما جاء في قتل الكلاب قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زازان ويونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي رافع وأبي أيوب قال حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح ويروى في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطان والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض وقد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم يقول إمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في قتل الكلاب قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم هشيم بن بشير قال حدثنا منصور بن زادان منصور بن زادان و يونس بن عبيد ويونس بن عبيد الاثنين قال عن الحسن عن الحسن البصري قال حدثنا عن عبد الله بن المغفل عبد الله بن المغفل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها كلها. يقول عبد الله بن المغفل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ان الكلاب امة من متى قال هذا؟ لما امر بقتل الكلاب امر بقتل فقتلت الكلاب ثم قال بعد ذلك مالي وللكلاب انها امة من الامم فاتركوها فتركها الصحابة ولا كانت تؤذي فلما امر بقتلها وقتلت الكلاب حتى انتنت الشوارع وانتن فقال مالي ولها انها امة من الامم فلا تقتلوها فكف الناس عن قتلها إلا الأسود البهيم الذي ليس فيه لون غير لون السواد غير السواد ما فيه لون مرة واحدة إلا السواد. يقول فإن طبعه طبع شيطان لونه شيطان. بعض العلماء يعترض يقول لونه فإنه شيطان الشيطان يمر ما يقطع الصلاة فكيف الأسود؟ نقول نعم الطبع طبع الكلب طبع الشيطان ولا ما هو الشيطان هو الشيطان غير وهذا لكن طبع هذا طبع الشيطان فصار لونه هذا عمله عمل الشيطان وصفته صفة الشيطان فهو حتى الصلاة يقطعها حتى الصلاة أول أنه يقتل والثاني أنه لو مر من بين يديك الإنسان بينك وبين سترتك فإن صلاتك تنقطع لأن الأسود البهيم إذا لا تتركه يمر بين يديك وأنت تصلي بل اقتله اقتله ودافعه حتى تنتهي صلاتك. الشاهد أنه أمر أولا بقتل الكلاب عليه الصلاة والسلام ثم لما أنتنت الشوارع نهى عنها قال مالي وللكلاب إنها أمة من الأمم فلا تقتلوها فكف الناس عن قتلها وبقي الأمر بقتل الكلب الأسود البهيم الذي ليس له لون ليس فيه لون غير السواد ما فيه لون غير السواد هذا اقتلوه لأنه شيطان يعني لأنه تلبس بأعمال الشيطان يعمل مثل ما يعمل الشيطان فهو الذي يقطع الصلاة وحده بس المرأة والحمار لم يثبت الحديد وإنما ثبت في الكلب الأسود البهيم أنه يقطع الصلاة وأنه يقتل أيضا. قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله نعم وأبي رافع وأبي أيوب يقول الحديث هنا حسن صحيح أن الكلاب أمة من الأمم فلا يجوز قتلها فحتى الدولة إذا أمرت بقتل وقتلتها أصابهم مرض تعالى الله وتقدس لا الدولة لو هناك دولة تأمر بقتل كلاب الدولة كلابها فإنه يعطيهم ينزل الله عليهم مرض مرض عام تعالى الله وتقدس. فالشاهد أن الكلاب أمة من الأمم فإذا كانت ما تؤذي فلا حاجة إلى قتلها إذا كانت ما تؤذي أما إذا كانت تؤذي تعقر الناس أو تأكل الأطفال أو تأكل مثلا الدجاج دجاجك الإنسان أو تأكل السخلات الصغيرة فهذه مؤذية اقتلها هذه مؤذية إذا آذى واحد منها فإنه مؤذي اقتله وأما غير المؤذي لا تقتله اتركه غير المؤذي لا تقتله اتركه الإنسان إلا الأسود البهيم الذي لا لون له غير السواد فهذا أولا أنه يقطع الصلاة وثانيا أنه يقتل. قال أبو عيسى يروى في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطان. يقول فإن الأسود البهيم شيطان يعني أخلاقه وصفاته صفات الشيطان ولا ما هو شيطان يعني من الشياطين يتلبس يكون كلبه شيطان الشيطان هو هو الشيطان وأولاد إبليس شياطين هو هو لكن الجن يتلبسون بلباس الشيطان والكلب الأسود يتلبس بلباس الشيطان وقد يتلبس الآدم أيضا بلباس الشيطان ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيله قال عليه الصلاة والسلام يقول جابر خط خطا أو عبد الله بن مسعود قال إن الرسول خط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله المستقيم ثم خط خطوطا يمنة ويسرة وقال هذه خطوط هذه طرق على رأس كل خط منها شيطان من الإنس يدعو إلى جهنم شيطان يصير شيطان تقول لا لكن تلبس بلباس الشيطان وتخلق بإخلاق الشيطان نعوذ بالله وصار يدعو الناس إلى الضلالة هذه الطرق هذه خطوط يمنة وخطوط يسرة هذه الخطوط هذه على رأس كل خط شيطان من الإنس يدعو إلى جهنم على رأس كل خط من هذه الخطوط شيطان يدعو إلى جهنم الصراط المستقيم أين هو؟ تقول مستقيم معتدل معتدل خالص بيضاء ليلها كنهارها السنة بيضة والشريعة بيضة ليلها كانها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالصراط قيل القرآن وقيل الصراط وقيل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما لا عجاج فيه، مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلما نزلت هذه الآية يقول ابن مسعود خط الرسول خطا مستقيما هكذا، وقال هذا صراط الله المستقيم، ثم خط خطوطا يمنه ويسره وقال على رأس كل خط شيطان من الإنس يدعو إلى جهنم. شيطان من الإنس، الإنس يصير تقول لا، يتلبس بلباس الشيطان ويتخلق بأخلاق الشيطان نعوذ بالله، فيدعو الناس إلى ضلالة، يدعو الناس إلى الكفر وإلى الخروج من الإسلام، ومع هذا يزعم أنه مسلم ويصلي ويصوم ويزعم أنه مسلم، لكنه يخرج الناس من الإسلام ومن النور إلى الظلمات، يخرج الناس من الإسلام إلى الكفر ويخرجهم من النور إلى الظلمات. وهو آدم مثلنا، يلبس لباسنا ويزعم أنه مسلم مثلنا ويصلي صلاتنا ويصوم صيامنا إلى آخره، لكنه شيطان يدعو الناس إلى طريق إبليس، إلى طريق إبليس الذي إبليس كل أمة من كانت تعبد، فيجرهم إبليس الشيطان هو أولاده إلى جهنم، يجر أولاد آدم إلى جهنم الذين تبعوه. فالشاهد على كل رأس خط شيطان من الإنس يدعو إلى جهنم. فالكلب الأسود يتخلق بلباس الشيطان بأخلاق الشيطان، لأنه هو يصير شيطان، إنما الكلب الأسود البهيم الذي لا لون فيه إلا السواد يتخلق بأخلاق الشيطان ويصير شيطان فيقتل، ومع هذا يقطع الصلاة إذا مر بين يديك وعندك سترة ومر بينك وبين السترة فإنه يقطع الصلاة. نعم. أبو عيسى الكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض، لا يكون فيه شيء لون غير السواد. نعم. قد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم. ما يحتاج، ما في تأسيس. وقد كره بعض أهل العلم صيد الأسود البهيم، يعني إذا كان عندك سلوق اللي يسمونه سلوقي ولونه أسود لا تقتريه، لأن صيده حرام لأنه شيطان. لكن ما رأينا، الأعراب كلهم مشينا معهم ما فيهم من يقتني كلب أسود مرة، إنما الكلاب كلها بيض، كلاب هذه الناحفة الناشفة النحيفة هذه كلها بيض، كلها يسمونه سلوقي، الكلب الأبيض سلوقي نحيف مرة وطويل وسيقانه طوال، يديه طوال ورجليه طوال ونحيف، ما له كرش مرة واحدة، بطنه لصق لظهره، ولهذا لا جرع ما يفحم، إذا جرى لو ياخذ ساعه ويجري وراء الظبي او وراء الطير او وراء شيء ما يفحم. ليش؟ لانه ناحف ما له بطن مره واحده ورجليه ويديه طوال عن الارض، وله هذا يجري يقفز الشجره الكبيره يقفزها، يطير من فوقها ويقفزها، اذا ركض يطلب الارنب ولا الظبي ولا غيره. الشاهد ان ما راينا اسود ما رايناه، ان كان احد راه من الاوائل يمكن، لكن اسود بهيم يقتنونه يصيدون به ما فيه، ما راينا احد. نعم. كثره الاعراب وكثره البوادي ما فيه. نعم. باب ما جاء من امسك كلبا ما ينقص من اجره. قال رحمه الله حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن مغفل وأبي هريرة وسفيان بن أبي زهير وحريث بن عمر حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو كلب زرع. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية أو زرع على رواية، ماشية أو زرع على رواية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط كبر أحد. إذا نقص من أجرك الإنسان عملك اللي تعمله لله لوجه الله تعالى وتقدس ينقص كل يوم قيراط، والقيراط كبر أحد، قيراطان ينقص من أجرك قيراطان والقيراط كبر أحد. فكيف يا فإذا اجتمع أحد مرتين ما يبقى لك شيء من عملك الصالح الإنسان، كل يوم ينقص كبر جبل أحد مرتين ما يبقى لك شيء من عملك الصالح الإنسان. الشاهد أن النبي حذر من أن يقتني الإنسان الكلب. ليش تقتنيه؟ بس كذا شوتي للكلب على سان ينبح العسل، ما يجوز هذا، ينقص من أجرك كل يوم قيراطان كبر أحد مضاعف، القيراط الواحد كبر أحد مضاعف، يعني عملك الصالح كله يذهب ما عاد يبقى لك شيء. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا أيوب السخ بن تميمة قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتلى كلبا غير كلب صيد أو ماشية وفي بعض الروايات أو زرع، لأن الزرع يأتي الثعلب ويأخذ جمار النخل وجمار الشجر الزينة يأخذ جماره ويأكله، فإذا حفرت هذا الشجرة أو الغريس أو شيء من هذا حفر من الأرض وأخذ جماره وأكل تموت. فالكلب ميدانيها الثعلب يطرد الثعلب، ولذا شاف ريحة الكلب هج ما عاد يجين، أو رأى الكلب هج مرة واحدة. فالزرع يحمي الثعلب، والماشية تحمي الثعلب، والكلب الماشي يحمي الذئب لا يأكل الغنم، وكلب الصيد لأجل يصيد الظبي، يصيد العرب. المهم كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب زرع كما ورد في بعض الروايات. نعم. رسول الله عليه وسلم من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم خرافة. وفي الباب عن عبد الله بن مؤمن يقول من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو ضار يعني صيد، وفي بعض الروايات أو زرع، انه ينقص من اجري كل يوم قيراطان اثنين، كبر جبل احد مضاعف مرتين. هذا معناه انك لا يبقى نعوذ بالله له. مع ان الناس بعضهم مولع في اقتناء الكلب، مولع باقتناء الكلب اسوة بالربة، وربة تاخذ على كلبين وثلاثة يحطون بيوتهم، وبعض المسلمين يقتنيها اسوة بالربة، والا فالكلب يأكل حسناتك الانسان، تضيع حسناتك كلها اللي تعملها لوجه الله، وأنت عندك في بيتك كلب لا تريده لصيد ولا تريده لماشية ولا تريده لزرع لحراس الزرع، ما تريده لشيء إلا بس أنك عشقة اللي هذا الكلب تبقيه قدوة بأربة، هذا أعوذ بالله ينقص من أجره كل يوم قيراطان، والقيراط كبر أحد يعني أحد مضاعف مرتين ينقص من أجره من عمله الصالح. نعم. وفي الباب عن عبد الله بن مغفل وأبي هريرة رضي الله عنهما. سفيان بن أبي زهير مشاهد لابن عمر، يشهدون أحاديثهم وسنداتهم تشهد لحديث ابن عمر رضي الله عنه. والحديث حسن صحيح، بل الحديث البخاري ومسلم أنه من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان، في بعض روايات أبي داود أو زرع. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حمار بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية. قيل له إن أبا هريرة كان يقول أو كلب زرع، فقال إن أبا هريرة له زرع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام وكان يأمر ينهى عن الكلاب، عن اقتناء الكلاب في البيوت، لا تجعل عندك كلب في حوشك ولا في بيتك الانسان، ينهى عن الكلاب الا كلب صيد او ماشية. فقيل لابن عمر رضي الله تعالى عنه إن أبا هريرة يقول أو زرع، قال أبو هريرة عنده زرع يمكن يريد، لكن أبو هريرة ما يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ابن عمر يتعجب من أبي هريرة رضي الله عنه يقول إنه له زرع فيريد أن لا ينقص من أجله شيء، يتعجب من أبي هريرة ويضحك معاه ابن عمر. ولا فالحديث صحيح، الحديث موجود عن أبي هريرة وغير أبي هريرة أن الزرع موجود، رواية عن النبي موجود أنه أو زرع، لأن الزرع إذا اقتنى الكلب الإنسان يأتي بالكلب لأجل يحمي له نخله ويحمي له عشبه ويحمي الأشياء، يأتي الثعلب ويأكل النخل تموت، يأكل الشجرة تموت، يأكل جمار تموت، فإذا كان هناك كلب في الزرع أو في الحديقة ما عاد يجيها لا ثعلب ولا غير ثعلب. الشاهد أن رواية الزرع موجودة في غير رواية أبي هريرة. الحديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم. قال وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حر أو كلب غنم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبيد بن أصباط قال حدثنا عن أبيه أصباط قال حدثنا الأعمى سليمان قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال عن الحسن البصري قال عن عبد الله بن المغفل أن النبي عليه يقول أنه كان ممن يرفع أغصان النخلة عن رأس الرسول عليه الصلاة والسلام. أغصان الشجرة عن وجه الرسول عليه الصلاة والسلام. مسجد الرسول الذي يخطب فيه الجمعة عليه الصلاة والسلام ما فيه شجر، لكن أحيانا يخرج إلى الأنصار، والأنصار أهل حدائق وأهل نخيل وأهل أشجار، يتظلل بفي العشة التي توضع من أغصان العنب. أغصان العنب يجعلونه عشش وعريش ومعريش، وتظلل به عليه الصلاة والسلام، ويحدث أن يصلي جمعة أو يصلي صلاة مجموعة، أو يحدث أن يوحى إليه بشيء فيقوم يخطب عليه الصلاة والسلام، فيقول عبد الله بن مغفل أني كنت أرفع أغصان الشجرة أو النخلة عن رأس الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يخطب، ويقول لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتله، لأنها تؤذي في المدينة، آذت في المدينة وأمر بقتلها، ثم بعد ذلك نهى عن قتلها، وقال لولا أنها أمة من الأمم، مخلوقة أمة مستقلة، لأمرت بقتلها مرة ثانية، يعني استمريت على الأمر بقتلها، لكنه نهى عنها إلا الأسود البهيم الذي لا لون له، لا لون فيه إلا السواد. نعم. وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط. يقول عبد الله بن مغفر رضي الله عنه وما من أهل بيت يقتنون كلبا إلا نقص من أجرهم كل يوم قيراط. هنا قال قيراط، وحديث أبي هريرة السابق قيراطان، وحديث ابن عمر قيراطان، والحديث هنا قيراطان. إنما الحسن البصري هو الذي يقال إنه وهم في قيراط واحد عن عبد الله بن مغفل. والسؤال هنا، هل أدرك عبد الله بن مغفل الحسن البصري أدرك عبد الله وروى عنه؟ تقول إنهم أدركه، لكن اللقي ما تلاقيا، اللقي ما تلاقيا حتى يأخذ عنه، إنما أخذ عن صحابي آخر عن عبد الله بن مغفل. وإلا في الحسن البصري ما ثبت أنه أخذ عن أحد من الصحابة مباشرة إلا سمرة بن جندب وأربعة من الصحابة بس معدودين. أما عبد الله بن مغفل وعلي وغيرهم اللي يروي عنهم الحسن، فإنهم يروي عنه بواسطة صحابي آخر، ينقل الصحابي حديث عن صحابي آخر، وعاو الحسن يحذف الصحابي اللي رأى ثم يأتي بالصحابي الذي أخذ الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ما نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب إلا كلب صيد أو كلب حرث. هذا ويدد الحرث في حديث عبد الله بن مغفل، شاهد لحديث أبي هريرة أن الحرث موجود، حرث صيد أو كلب صيد أو كلب حرث أو كلب ماشية، وهي الغنم. الغنم لا شك فيها، الغنم ضروري من الكلب لأنه يحميها من الذئب، وأما الحرث فورد في أحاديث أنها أيضا يحمي الكلب عن الشجر، عن الثعلب لا يأكل الجمار، فالثعلب إذا حفر الشجرة وأكل جمات تموت، فهذا فساد لا شك أنه فساد وأذى، فلهذا الكلب إذا حطه وضع في الحديقة وانتشى ريحه الثعلب ما يقربها، إيه ما يقرب، لأن الكلب يأكل الثعلب إذا أتاه يأكله يفترس ويموته يأكله. الشاهد إلا كلب حرث أو كلب صيد أو كلب ماشية وهي الغنم أو صيد اللي يصيد به الإنسان فإنه لا بأس به، مع أن كلب الصيد مباح فيه أشياء كثيرة، منها أن لعابه طاهر لأنه لا يمكن التحرز منه، ومنها أن عرقه طاهر وما عداه فهو نجس. أما كلب الحرث وكلب الماشية فلا، لا يجوز أن يسقط عليك لعابه ولا أن يعرق عنه، لأنه بعيد ولا يختلف بالآدمي. كلب الماشية أو كلب الزرع ما يختلط بالآدمي ولا يقرب الآدم مرة، والآدم ما يخليه يقربه لأنه وحش، الكلب وحش من حيثه، إلا كلب الصيد فإنه نظيف وبإذن الله يعني ولف، يجي وينسدح بحضن بحجري صاحبها الذي يصيد فيه، فلعابه وعرقه طاهر، ما أما الكلاب الثانية فلا. والحديث عاد السؤال هنا، هل الكلب الصيد أو كلب الماشية أو كلب الزرع لو ولغ في إنائنا نغسله سبعا كالكلاب الأخرى؟ تقول نعم، إذا ولغ حتى كلب الصيد اللي قلنا إن لعابه طاهر إذا ولغ في الإناء وشرب لبن ولغ ومص لبن سواء كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حرف إذا ولغ في الإناء لابد من غسله سبعا إحدهن بالتراب كما ورد في الصحيحين. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني وغير واحد قالوا أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويروى عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص في إمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة. قال أبو عيسى حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جري عن عطاء بهذا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا وغير واحد من الرواة من مشايخ الترمذي قالوا حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو زرع أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراط. نعم. والحديث حسن صحيح. يقول الترمذي وهذا الحديث حسن صحيح لكن الصحيح أنه قيراطان لا قيراط واحد. نعم. ويروى عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص في إمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة. عطاء بن أبي رباح يقول الترمذي رضي الله رحمه الله ويروى عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص في كلب الصاد في كلب الماشية ولو نعجة واحدة. ليش؟ لأنها تسمى ماشية. إطلاق الماشية تسمى ماشية. فإذا لك عندك غنمة وأنت في البرية الإنسان تخاف من الذئب واقتنيت كلب فإنه لا ينقص من أجلك شيء. ليش؟ لأن الغنمة الواحدة تسمى ماشية والرسول قال إلا ماشية. فهذه ماشية تمشي وأخاف من الذئب عليها أنا منها ولكن لحطيت كلب حماها من الذئب فأنا أجعل الكلب يحمي غنمتي أحلبها ويشرب لبنها أنا وعيالي وهي واحدة. ولكن جبت أتيت بذيب وأنا بالبر قاعد بالبر أتيت بكلب لأجل يحميها من الذيب. يقول عطاء بن أبي رباح إنه لا ينقص من أجله شيء لأن الغنمة الواحدة ماشية تسمى ماشية. وهذا اجتهاد منه رحمه الله واستنتاج وهو إن شاء الله صحيح استنتاجه لا بأس به لأن الغنمة الواحدة إذا خاف صاحبها ويتدر عليه حليب ولبن يشرب منها ويحلب ويخاف يأكلها ذيب إذا ناموا لا شك أنه إذا اقتنى كلب لأجل هذه الغنمة وهي تسمى ماشية أنه لا ينقص من أجله شيء. نعم. يقول حدثنا برأي عطاء بن رباح حدثنا به إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا حجاج بن محمد قال عن ابن جريج عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح أنه قال إذا اقتنيت كلبا وعندك غنمة واحدة فإنها تسمى ماشية لا ينقص أجرك شيء. نعم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل.